ومين يتحب بعدك ولا مين يتشف بعدك؟ انت مش عارف حبيبي انت بالنسبة لي ايه. لو هلف الدنيا دي مهما شاف قلبي وعيني مش هلاقي زي حبك لا في قبل ولا بعدي. انت بيك خلتني احب حياتي تاني، ايوة بيك نسيتني نفسي وصاد عيني. انت خلت قلبي انا بحبك اماني، بقيت بغير من اللي بيسلم عليه. انت بيك خلتني احب حياتي تاني، ايوة بيك نسيتني نفسي وصاد عيني. انت خلت قلبي انا بحبك اماني، بقيت بغير من اللي بيسلم عليه. ايام الحلوة هي اللي في هواك، احلى من اللي في خيالي شفتها بالي. لو هلف الدنيا دي مهما شاف قلبي وعيني مش هلاقي.